يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضر العدو بلدا من بلاد المسلمين وكان الكفار أكثر منهم أضعافا مضاعفة، فعلموا أنهم لا يقدرون عليهم وهربوا، فهل يكونوا فارين من الزحف؟ أي نعم، يكون فارين من الزحف، لكن بالإمكان المصالحة، بإمكان المصالحة مع العدو في هذه الحالة. أما إذا لم يكن هناك مصالحة فلا يجوز لهم أن يفر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا له، كم من فئة قليلة غلبت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده، نعم، فلا يجوز الفرار من الزحف ولو كان المسلمون أقل. نعم.